ورأسا في حيال ظهرك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده، تقفين مرة واحدة سمع الله مرة واحدة، ثم تقفين مستقيمة تقول ربنا ولك الحمد، بعد الاستقامة والوقوف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مؤففا ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في السماوات، أنت واقعة مطمئنة خاشعة وترفعين يديك على حمدك وأنت واقفة قبل الركوع وبعده وأنت واقفة، ترفعين اليمنى على كف اليسرى على صدرك وأنت واقفة قبل الركوع وبعده، ثم تنحطين السجود وأنت مكبرة الله أكبر، تسجدين على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأصابع الاثنين معتدلة، ترفعين بطنك عن فخذيك معتدلة وتقول سبحان ربي الأعلى، ترفعين ذراعيك عن الأرض تعتمدي على كفين الأرض سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعين الله جل وعلا في السجود، رب جل وعلا يحب الدعاء في السجود ومن أسباب الإجابة الدعاء في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربي هو سالم فأشكر الدعاء، فلتكن سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، اللهم اغفر لي وارحمني اللهم أجرني من النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني اللهم أصلح قلبي وأكفني الله ما تيسر، ثم ترفعين تقول الله أكبر تجلسين على أجلس اليسرى كفر اليسرى تجلسين عليها تنصبين اليمنى تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وأنت مطمئنة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني اللهم اصلح قلبي لا باس وعملي، ثم تكبرين الله اكبر تسجد الثاني السجده الثالث تقول بها سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاث رابع ثلاث ركعات، والواجب مره سبحان ربي الاعلى مره واحده ثلاث كل ما كل هو افضل واقل كمان واجبات ثلاث، وتدعي ربك في هذا السجود مثل ما فعلت السجده الاولى، اللهم اغفر لي ذنبي كله جفه وجله واوله واخره وانت وسره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، واذا دعوت بدعاء اخر قلت اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني اللهم اغفر لي ولوالدي كان والدي المسلمين كله طيب السجود، ثم تكبرين قائمه لركعه الثانيه سمي بالدعاء وتقرأ الحمد المتيسر معها، ثم تطعم في الركوع الأول سواء تطعم الركوع تطمئنين ترى يديك على ركبتيك معتدلة ورأسك هي على ظهرك وتفرجي أصابعك على ركبتين تجافين العرض عن الجنبين وأنت راكعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني ولن مره الواجب مره واحده سبحان ربي العظيم، والتكرار ثلاثا افضل وما زاد فهو افضل، وتقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني مثل ما تقدم سبوح القدوس رب المسلمين، اذا قلت هذا طيب ايضا الركوع السجود كان النبي يقول عليه الصلاه والسلام، ثم ترفعين قائلة سمع الله لمن حمده مجرد سمع الله لمن حمده وانت راغب خافي عن الركوع، وبعد الانتصار تقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مغفرا ملء السماوات وملء الارض ومن ما بينهما شيء بعد، والواجب ربنا ولك الحمد والباقي سنه، ثم تنحطين مكبرة الله أكبر تسجدين مثل ما فعلت الركعة السابقة سجدتين في كل سجدة تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتدعين الله فيها تجلسين بينهما جالسة مطمئنة بين السجدتين خاشعة مطمئنة على الجنس اليسرى تنصب إلى اليمنى تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم بعد الراحلة في الله تعالى تجلسي للشهد الأول تقرأ التحيات تعلمينا درسينا تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. الرجل ما رأي يقول هذا، أنا الرجل وما رأي جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هكذا علم النبي أمه عليه الصلاة والسلام، علم أمه هذا التشهد. والأفضل أن تصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرد سبع، ثم تقومين الثالثة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقوم الثالثة. وإن قمت قبل الصلاة بعد قولك أشهد أن محمد عبده ورسوله كفى، والرجل كذلك، لكن الأفضل أن يتيقظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد. ثم القيام الثالثة تقوم المكبرة رافعة يديك إلى التكبير عند القيام الثالثة، كما ترفعين عند الإحرام من التكبيرة الأولى، وعند الركوع عند ترفع يديك مثل الرجل تقولين عند الرفع الله أكبر، عند الإحرام وعند الركوع وعند رفع منه رافعة يديك عند التكبير، وعند التسميع عند رفعة من الركوع قال سمع الله، أن تقول عند قولك سمع الله فلا تكون رافعة يديك في الرجل، وعند قيام الثالثة من التشهد الأول ترفع يديك مكبرة الله أكبر رافعة يديك في الرجل، ثم تكمل الصلاة كان أربع صلاتي الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط تكفي الفاتحة الحمد، ثم بعد كما نقلت الرابعة تأتي نهاية الشهر التحيات لله إلى آخره، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم إني أثنى على عذاب جهنم وعلى عذاب القبر من فتنة الأحياء والناس ومن فتنة المسيح الدجال، تدعي إليهم بعد هذا الدعاء فرجوا، اللهم أثنى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والدك مسلمين، اللهم أعني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادي، كله طيب، اللهم إنا أعتنا في ظلما كثيرا ولا أعفو الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما غفرت منه وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كله طيب، كرر يسرا، تدعي الله ما تيسر قبل السلام، ثم تسلمين تسليمتين عن يمين وشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا المشروع، هذا التسليم لابد منه، فرض لابد منه، وبذلك تمت الصلاة، وإياك والوساوس، إذا فعلت هذا أنت، لا تعيد الصلاة، ولا تطوعين الشيطان، ولا تعيد القراءة، اعلم أنه من الشيطان، إذا وسوى في قلبك أنك ما فعلت قل كذبت في نفسك، كذبين بنفسك بقلبك لا تطوعين، كمل الصلاة وانتهي منها ولا تعيدينها، ولا الغروب حتى الغروب إذا فرغت منها لا تعيدينها ولا تطوعي الشيطان، أنت ترى أعضائك قد غسلتيها والحمد لله، فالصلاة كذلك إذا فعلت ما ذكرنا فأنت قد صليت وتركت الوساوس، ولا طوعين عدو الله بإعادة الصلاة، فليعلمي أنك الحمد لله انتهيت، وأن عدو الله إذا قال لك ما صليت أو ما فعلت كذا فهو كذاب، احذريه، قل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الصلاة إذا أشغلك قل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فامشي عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله الصلاة ولو كنت في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، جاءه بعض الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس عليه الصلاة، قال اكثر عن يسار ثلاث مرات، فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. قال الصحابي ففعلت فذهب عنه، هذا الله عنه وجد ثالث الوساوس. فانت وهكذا غيرك من الناس من الرجال والنساء الذين يصابون بالوساوس عليهم ان يحذروا عدو الله وان يتعوذوا بالله من الشيطان وان لا يعيدوا وضوءا ولا صلاه، بل يكتفون بالمره الواحده ولا يطلع عود الشيطان اذا قال ما فعلت لا يكذبه بقلبه يرغمه ويستعيذ بالله من شره ولا يحاول. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمه. ولعن الله واياك الاستقامه واعاذنا واياك من طاعه الشيطان واعاذنا ايضا وجميع المسلمين من طاعه الشيطان. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تسال اختنا سؤالا اخر وتقول: هل التطيب وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم ام لا؟ التطيب لا يفطر الصائم، يطيب بالدر العود او الورد في ثيابه او بالبخور في ثيابه لا يفطر الصائم، هذا مطلوب. وهكذا اذا غسل وجهه بالصابون او بغير الصابون لا يضر، لا يضر الصوم. لكن لا تمشيك الطيب المخوف العود لا تمشيك، لان بعضها لا يدرى انه يفطر لان له نفوذ في الدماغ فلا يتدخل في حجمه، يعني لا يصلح عطل اذا جاء تحت ثيابه او مر به الدخول ما قصده ما لا يضر. وهكذا الاطيار الاخرى طيب منها به العود به الورد الى غير هذا لا باس وهو صحيح. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي لمس المصحف أثناء العذر الشهري أو لا؟ إذا كنت حيض النفاس تقرأين عن ظهر قلب ليه؟ تقرأين لبعض على الصحيح، تقرأين القرآن، يعني مدة تطول، مدة الحيض النفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحيض النفاس عن ظهر قلب غير. أما المصحف لا تقرأ المصحف، لكن إذا دعت الحاجة قرأ آية أو بعض الآيات يكون من قراءة الحجاز من طريق القفازين أو في صلاة شيء تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي قال الرب فيها لا بأس عند الحاجة. أما الجنوب لا، يعني في جنابة لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في الجنوب. ويقول أما الجنوب فلا ولا آية لأنه حتى يغتسل. أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن فحديث ضعيف، حديث لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن فحديث ضعيف، والثابت أن هو الجنوب خاصة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر المستمع الصديق إدريس محمد يسأل سماحتكم فيقول: سمعت بعض المصلين في بداية سورة الفاتحة يبدأون بالحمد لله رب العالمين بدون بسم الله الرحمن الرحيم، والبعض الآخر يسمي، فمن هو الذي على صواب؟ جزاكم الله خيرا. المشروع للإمام والمأموم والمنفرد لكل قارئ أن يسمي في الفاتحة وغيرها من السور يبدأ بالتسمية، إلا ما رأى سورة التوبة تبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد فيها التسمية. وأما بقية السور فإن يبدأها بسم الله فقط، لكن في الصلاة يشرك بها ولكن الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر يشرك بها ويبدأ جاهرا الحمد لله يجهر بالحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بها والصحابة كانوا يشركون بها، فإذا أراد القراءة في الظهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة يسلم ذلك، يسلم التسمية ويبدأ قول الحمد لله رب العالمين جاهرا. أما في الظهر والعصر يسلم الجميع، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب يسلم القراءة، لكن في الفجر والجمعة والأولى والثانية من المغرب والعشاء يسلم البسملة ويجعل الحمد

بعد المغرب وعند النوم سنة، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، كل هذا مستحب، ينبغي للمؤمن والمؤمنة يحرص على هذا الشيء في صلوات بما فيه من الخير العظيم. أما الهنك فلا يسعى قراءتها بعد الصلاة، ما ورد أن تقرأ بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين لا نعلم بالأحاديث الصحيحة ما يدل على أن تقرأ بعد الصلاة. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما حكم الإمام الذي يدخر ويسجد الثياب ويحلق لحيته أو يقص اللحية إلا قليلا منها كعلامة تدل على اللحية؟ ما حكم إمامته للناس؟ أرجو الإفادة له ولنا ولكل أمثالنا، جزاكم الله خيرا. هذه مسائل معاصي، حلق اللحية من عصيها قصها كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشرارب وأعفوا اللحى، قصوا الشرارب وأفروا اللحى، خالف المشركين خالف المجوس. هكذا التدخين لا يجوز، إن في المنار العظيمة هكذا الإسباب تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه المعاصي يجب الحذر منها، ولا يجب الإمام ولا غير الإمام تعاطيها. وإذا كان يتعاطى كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يلبسوا غيره إذا لم يكن، والصلاة صحيحة، صلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين في المسجد أن يلتمسوا إماما أصلح لهم، والواجب عليه التوبة إلى الله من مشروب التدخين، من الدخان، من حلق اللحية، من الإسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسلم الكعبين من يعني أفضل منا. الإسباب خطر عظيم، منكر كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا يضرهم ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنسق وسعة للحاكم كاذب. رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الإنسان خيلا صار أعظم في الإثم، وإن جره ما قصد خيلا كان أشد، كان محرما ومن وسائل الكبر، ولكن يكون إثمه أخف من إثم المتكبر. وكلهم محرم، كلهم محرم، فله الصلاة ولو ما قصد الخيالة لا يجوز له اسم الخيالة. وهذا من وسائل الخيالة، ومن الإسراف، ومن تعليق الثياب بالنجاسات فلا يجوز. والتدخين شر عظيم، الواجب تركه والحذر منه. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي امرأة كبيرة في سن 50 تقريبا أو ربما تزيد، فهل يلزمها الزي الشرعي النقاب عند الخروج من المنزل، علما بأنها ترتدي زي محتشم ولا تظهر إلا الوجه والكفين، فما هو الأفضل وما العمل فيما لو لم تطع أمرنا؟ جزاكم الله خيرا. أم 50 لا تزال قوية، ليست من القواعد، ولا تزال النفوس تميل إليها، فالواجب عليها التستر وعدم التكشف. الله يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متزوجات مزينة. ثم قال سبحانه: وإن يستأثرن فإنهن. القواعد العجائز بما لا يسلك إليهن ولا يتزين. أما النساء 50 حتى الآن فيها بقية، الذي ينبغي لها التستر، والواجب عليها التستر وعدم التزين عند الرجال الأجانب. أما بين النساء فلا بأس بين النساء، هذا غير هذا النساء، لكن عند الرجال تستر وجهها الخماق النقاب تفتحها بكلابها، لأن هذا أبعد عن الفتنة. ودعوا قوله سبحانه: وإذا سألتم من مكان فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أما العجوز التي لا تفتح ولا تتعاطى الملاك الجميلة فلا بأس أن تمسوا وجهها وتحفيها من غير دليل، من غير احتحال ولا تزين.